فقال من المسلمين ممن يصلي القبلة؟ فقال نعم من يصلي القبلة. قال فقمت حتى وردت أني لم أكن سألته. ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنه مني براء وأنه مني براء. ثم قال إن شئت حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه. فقال يا رسول الله ما الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال صدق. ثم قال يا رسول الله ما الجنان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال صدقت. ثم صرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الرجل. قال فقلنا فأجمعنا فطلبناه فلم نقضي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم امر دينكم. طيب. والحديث صحيح. ووجه إيراده هنا أنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة كما أشير إلى ذلك أكثر من مرة. فهذا يفيد أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا في الذكر فلكل دلالة خاصة دلالته الخاصة به، وإذا افترقا شمل كل لفظ معنى الآخر معناه ومعنى الآخر. نعم. السلام عليكم. رحمه الله تعالى حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابن ابي ليلى الكندي عن حجر بن علي قال حدثنا علي. الشيخ يقول والصحيح عن ابي ليلى والتصويب من المصنف كتب الرجال. قال ان الطهور شطر الايمان. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا الاء العطار حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد بن ابي سلام عن أبي إمام الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ظهور نصف الإيمان. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال الوضوء شطر الإيمان. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام للحمري أن حجر رأى إمن له خرج إلى الغاية فقال يا غلام ناول الصحيفة من المدوى من الكوة أو من الكوة. سمعت عليا يقول ظهور نصف الإيمان. طيب. بعض هذه الآثار لا تخلو من ضعف، ولكن ثبت ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الظهور شطر الإيمان، وهذا يفيد أنه من أن للإيمان شعبا وأعمالا ومنه هذا الطهور. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن الحواري أن عبد الله بن عمرو قال إن عوى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما وحج البيت وصوم رمضان وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. ثم قام فانطلق. قال مالك رحمه الله تعالى أخبرنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا ابن مريم حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخزعلي قال أتي علي رجل أو أتى علي رجل وهو في الرحلة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة إلا تصلي. فقال من لم يصلي فهو كافر. طيب. بالنسبة لأثر عبد الله بن عمرو إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهم، ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه من فرق بين ذلك.